الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، والسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، جاءت هذه الجملة بعدما بيّن الله تعالى ما في الخمر والميسير من الإثم الغالب على ما فيهما من المنافع، وبعدما بيّن سبحانه ما ينفقه المؤمن وهو ما فاضل عن حاجته. فالمعنى أنه سبحانه كما بيّن لكم هذه الأحكام ومنها إنفاق الفضل، يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي تتفكرون في أمورهما فتعملون لهما وتبتعدون عن كل ما فيه ضرر لكم ومفسدة فيهما، ومن ذلك أن تحبسوا من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبى. فالتفكير في الدنيا يشمل التفكير في حقيقتها من كونها فانية زائلة فلا يركن إليها ولا يوثق بها ولا يطال الأمل فيها، كما يشمل السعي في تحقيق مصالحها ومنافعها المعينة على جعلها وسيلة إلى الآخرة وطريقا إليها. التفكير في الآخرة يقتضي معرفة كونها دار حساب وجزاء، ونهاية ذلك إما خلود في الجنة أو خلود في النار، كما يشمل التفكير فيما يؤدي إلى ذلك من الأعمال الصالحات. فشأن الأمة الوسط أيها الإخوة أنها لا تفكر في أمور الدنيا وحدها ولا في أمور الآخرة وحدها، بل تجمع في التفكير بينهما. الشرع كله مبني على مراعاة مصلحة الناس فيهما، وما حصل انحطاط المسلمين وتدني حضارتهم وتخلفهم إلا حين أهملوا مراعاة هذا الأمر، فترتب عليه إما ترك مصالح الدنيا بالزهد فيها فتخلفت العلوم المرتبطة بها وأصبح المسلمون عالة على غيرهم فيها، وإما الإقبال على الدنيا على متعها وزخارفها والغفلة عن الآخرة. إن الذي تصلح به الأمة وترقى وتحافظ على تماسكها ووحدتها وتصل إلى هذا المطلوب الرباني منها، أقصد التفكر في الدنيا والآخرة، هو أن يحصل كل مسلم على القدر الضروري من علوم الدين، وهذا القدر هو الميثاق الجامع بين المسلمين. أما ما وراء هذا القدر فليتجه كل فرد منهم إلى ما هو ميسر له من التخصصات العلمية والعملية والمهنية والوظائف، فيكون المسلم أنى توجه وفي أي عمل كان مما يخدم دينه ويخدم أمته يكون مصونا محفوظا من الزيغان والتيه، ومن أن يصبح ما يحصله من علوم الدنيا وهي مطلوبة عائدا على دينه بالإفساد. وكيف يصل المسلم إلى درجة عالية من التخصص العلمي ومع ذلك يجهل ما لا يسعه جهله من دينه؟ هذا هو مبدأ أن الله سبحانه وتعالى دعانا وحضنا على أن نفكر في الدنيا وفي الآخرة معا. ثم قال ربنا عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المراد بالسؤال عن اليتامى السؤال عن معاملتهم كيف تكون وعن صلة القائم عليهم بأموالهم. اليتيم في عرف الشرع من فقد أباه وهو دون سن البلوغ، فلا بد له من أحد يرعاه ويربيه ويحافظ على ماله وثروته. قد شدد كتاب الله تعالى في هذا الأمر في آيات عدة، منها قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. وقوله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فلعل هذا كان الباعث لبعض المسلمين عن السؤال عن كيفية معاملة اليتامى والتصرف في أموالهم فجاءهم من ربهم البيان. وقد روى أبو داود والنسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ويدلنا هذا أيها الإخوة على سرعة امتثال الناس للشرع وتوقيهم الشبهات. ولما كان في فعلهم هذا الذي سمعتموه في الحديث لما كان في فعلهم الذي ما أرادوا به إلا الخير لما كان فيه مشقة عليهم وحرج وتضييع للمال أجابهم الله تعالى بقوله قل إصلاح لهم خير أي أن أي إصلاح تقومون به تجاه اليتامى خير من عدمه فلا تحملنكم شدة التحرج من الوقوع في الشبهة على إهمالهم. وكلمة إصلاح لهم كلمة مطلقة تشمل إصلاح ذواتهم وأخلاقهم والمحافظة على أموالهم فأزال الله بهذا كما قال بعض أهل العلم أزال الله سبحانه وتعالى بقوله قل إصلاح لهم خير في الجواب أزال به شبهة المتأثمين من كفالة اليتيم وأزال بقوله وإن تخالطهم فإخوانكم شبهة المتحرجين من مخالطتهم في المأكل والمشرب والكسب. والمعنى أن اليتامى إخوانكم ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه فتحروا الحق والعدل ويكفيكم هذا ولا يلزمكم أن تعزلوا طعامهم وشرابهم وغير ذلك عن طعامكم وشرابكم يكفيكم أن تعاملوهم معاملة الإخوة تحققون لهم مصالحهم بقدر الإمكان. ولما كانت المخالطة التي جوزها الشرع لدفع الحرج قد يتخذها بعض الناس غطاء للاستيلاء على أموال اليتامى وأكلها بالباطل جاء قول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح أي أنه سبحانه قد شرع لكم المخالطة وهو عليم بأحوالكم ومقاصدكم فراقبوه. فهذا الدين لا يكل الناس في معاملاتهم إلى ما شرعه في الظاهر لهم فقط بل يرجع بهم إلى المقاصد والنيات فإن القصد الفاسد قد يركب إليه العمل الظاهر الصلاح وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم أي لو أراد الله تعالى أن يوقعكم في العنت وهو المشقة وما يصعب احتماله لفعل. ما المانع له سبحانه أن يشرع لكم كفالة الأيتام ويكلفكم مع ذلك عدم مخالطتهم؟ لا مانع له فإنه عزيز قوي. لكنه سبحانه لسعة رحمته وحكمته البالغة أباح لكم ذلك على أن تعاملوهم معاملة الإخوة. فأفعال الله تعالى تجري على ما تقتضيه صفاته فلا تناقض فيها ولا اختلاف. ولما انتهى الكلام والجواب عن السؤال عن كيفية معاملة اليتامى قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نهى الله هنا المؤمنين أن يتزوجوا المشركات عموما وهن من لسن مسلمات، وقيل إن المراد من المشركات ما عدا اليهوديات والنصرانيات، والأول أولى، فتكون هذه الآية قد خصصت بالآية التي في سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمراد بالمحصنات هنا العفيفات، وقيل هن الحرائر. وإنما جوز الله تعالى التزوج بالكتابيات من اليهوديات والنصرانيات لأنهن يؤمن بالله واليوم الآخر وبالرسالات، وإن كن لا يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكفرهن دون كفر المجوسيات وغيرهن ممن لا دين لهن. ولعل زواج الكتابية بالمسلم ونفسها منطوية على الإيمان بالله واليوم الآخر يكون سببا في هدايتها للإسلام بعد أن ترى من زوجها ما يحببه إليها، ما يحبب إليها دين الإسلام بأخلاقه وصلاحه وانضباطه وقوة شخصيته وهكذا. ومما يؤكد أن المراد بالمشركات كل الكافرات هنا قول الله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فالأمة المملوكة أو المؤمنة عموما خير من المشركة ولو أعجبت الراغبة في الزواج منها، فيكون في ذلك تحذير من الاغترار بما يكون للمشركة من الحسب والجمال والمال. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، نص في عدم جواز إنكاح المشرك وتزويجه المؤمنة، وهذا لم يخصص كما خصص النهي عن نكاح المشركات، بل جاء غيره من النصوص داعما له. ومن ذلك قول الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فزواج المسلمة بغير المسلم محرم بالإجماع. وفي قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، إشارة إلى أن الذي يتولى عقد النكاح إنما هو الرجل، وقد دل على هذا ظواهر القرآن ونصوص السنة المطهرة، ولا يتسع المقام لذكر شيء منها هنا. وقد خالف بعض أهل العلم فرأوا امتناع تزوج المسلم بالكتابية، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قد جاء عنه في الموطأ أنه قال: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو هو ابن الله. وقال ابن حبيب من المالكية: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى فهو مستثقل مذموم. وقد نقل عن مالك رحمه الله كراهة التزوج بالحربيات من نساء أهل الكتاب، وبين العلة، وهي أن العلة ترك الولد في دار الحرب وتصرف المرأة في الخمر والخنزير. فالذي يظهر والله أعلم أن التزوج بالكتابيات الآن في هذا العصر لا يصح إلا إذا كانت المرأة مقيمة في بلاد الإسلام خاضعة فيها لنظام الأسرة وقانونها الشرعي. أما التزوج بهن في غير بلاد الإسلام فإنه يعرض الذرية لمفاسد جمة، فكثيرا ما لا يقدر الأب على تربية أولاده على دينه نظرا للنظم والقوانين التي تحكمه في تلك البلدان. وقوله تعالى أولئك يدعون إلى النار الإشارة إلى المشركات والمشركين قبله، وفيه بيان علة النهي عن تزوج المشركات وتزويج المؤمنات للمشركين، ومعنى أنهم يدعون إلى النار يفعلون ما يستوجبها، وقد ينخدع المخالط لهم ويتأثر بهم، ولا سيما الزوجة بزوجها والزوج بزوجته، لما بينهما من شدة الملابسة وقوة العاطفة والرغبة في اجتلاب الرضا والسكينة، فكيف يكون ذلك بينهما وهما مختلفان تمام الاختلاف؟ وقول الله تعالى والله يدعو إلى الجنة، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة، لعل المقابلة تقتضي أن يقال والمؤمنون يدعون إلى الجنة، فجاء التعبير كذلك لدفع الاغترار عن المؤمنين، ولأن المؤمنين في دعوتهم معتمدون على ما جاءهم من ربهم. وهناك مانع آخر وهو عطف المغفرة على الدعوة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومعنى أن هذه الدعوة والمغفرة بإذن الله أي بأمره وإرادته وتقديره. وقوله تعالى ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، فهو سبحانه مع دعوته إلى الجنة والمغفرة يبين آياته لعموم الناس لعلهم يتذكرون. ذكر في الآية التي قبلها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لأن الخطاب خطاب تشريع موجه إلى المؤمنين، وذكر هنا عموم الناس لأن الدعوة إلى الجنة موجهة إلى الجميع. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.